أن يسمحوا لمن يريد أن يتلقى العلم أن يأتي إلى هنا في الأوقات المناسبة، ولكن ضمن المسارات القانونية، أن يكون معه ما يثبت أنه طالب علم، وأن يتركه على بوابة الدخول. فرحب الجميع بهذا الطلب ووافقوا لكم على ما تريدون، ونحن لا نملك إلا أن نقول لهؤلاء الذين وافقوا: جزاكم الله خيرا عن العلم وطلبته وقائليه، عنا جميعا جزاكم الله عنا خير الجزاء. كان هذا والذي قبله من باب الحقوق الواجبة علينا، أما الآن فنحن أمام هذه القاعدة، وأكرر: لقد ظلم هذا الأثر الذي تركه الشيخ الطحاوي، فأعده بعض الناس أنه لا يعدو أن يكون تغريدة تاريخية، تركها الإمام الطحاوي عبر الزمن يتحدث بها عن بعض القواعد في نغمة أو تغريدة لا تزيد على أن تكون تقريرا. وأعترف أنني لم أجلس إلى هذا الأثر الذي تركه الشيخ إلا بعد أن طلب إلي أن أجلس إليه من أبنائي طلبة أوزباكستان، فجلست إليه فكان العجب العجاب أني قد اكتشفت أن هذا الذي تركه الشيخ هو قواعد للعقائد. فقلت: أنحي الغبار عن وجه هذه القواعد، أستعين بالله وأنحي هذا الغبار عن وجه هذه العقائد التي ظلمت وأعان على ظلمها الذهب الأسود. ونحن الآن نمشي قاعدة بعد قاعدة في خطين متوازيين: الأول أن ألقيها على مسامعكم ومسامع من يبلغهم صوتي كلاما يقال وصورة تعرض وحديث يتبع بعضه بعضا. الخط الثاني الموازي هو أني أستعين بالله وأملي ما أقوله لكم على من يكتبه، حتى نكون قد تركنا الأثر مرتين مكتوبا ومقروءا مسموعا، متأسين بفعل أسلافنا الذين كانوا يحاولون أن يتركوا كل أثر يريدونه باقيا أن يوثقوه بهذين الخطين، حتى القرآن نفسه كان لابد أن قبل أن يكتب كان لابد أن يكون مسموعا بإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مكتوبا بكتاب الوحي من الصحابة أحباب رسول الله. نحن الآن في هذين الخطين، وأسألكم وأنتم شباب، أسألوا من يبلغهم صوتي من الشيوخ أن يتوجه الكل إلى الله عز وجل، أن يفتح لنا وعلينا ويفتح لكم وعليكم، وأن يجعل روح القدس معنا، هو حسبنا ونعم الوكيل. اليوم والله كده نحن أمام قاعدة مزدحمة جدا، ملغومة جدا، شديدة الواقع جدا، على قلة الألفاظ التي صاغها بها الإمام الطحاوي. أبنائي، ليس من باب الصدفة ولا من باب العشوائية ولا من الرغبة في الفشو والانتشار أن أفتتح كل درس بمطلع آية من آيات الله من آيات كتاب الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لماذا؟ لأني أرى في التاريخ أحداثا وقعت على يد رجال، وكان الاستباق هو حليف هذه الأحداث. ستعلمون ذلك من خلال هذه القاعدة التي قرأت عليكم. انتبهوا، استعدوا، هيئوا أنفسكم لمضمون هذه القاعدة. لا تقرأوا سطورها فقراءة السطور ليست كافية، ولكن اقرأوا ما بين السطور، واسمحوا لي بحكم كبر السن فقط لا شيء غير ذلك، اسمحوا لي أن أسير أمامكم أتلقى الصدمة عنكم. لو كانت الصدمة مترصدة وأسير عن يمينكم وعن يساركم أتلقى الصدمات عنكم إن جاءتكم عن يمين أو يسار، وأسير خلفكم أصد عنكم لو جاءت الصدمة من الخلف. فأنتم رجال علم وطلبة علم، وأنا إن شاء الله رصدت نفسي وجعلتها من أجل الدفاع عن خطواتكم. لكي تتضح القاعدة اللي معانا، أرجوكم قلت أن تنتبهوا. سأعرض عليكم هذه الوجهات للنظر. سأعرض عليكم شيئا من الفكر اليوناني، وسأقول لماذا، وسأعرض عليكم شيئا من الفكر الاعتزالي، وسأقول أيضا لماذا، وسأعرض عليكم شيئا من الدعاوى الكاذبة التي قال البعض من خلالها إننا سلفيون. أعرض كل هذا ثم أقول أوحي بعد رسول الله؟ أيها الإمام، ولو كان الإمام حيا لقال لا وحي، وإنما المؤمن ينظر بنور الله. وهذه مسألة لا تحتاج إلى تأكيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن المؤمن ينظر بنور الله. في اليونان كانت هناك فلسفات، وتسأل نفسك وسأريحك لماذا اليونان ونحن مع أبي جعفر؟ أقول لك لا تعجل علي يا بني، لا تعجل علي، فربما تستريح لما أعرض عليك، فلا تعجل علي. في اليونان كانت الفلسفة لما بدأت فلسفة مادية كونية، يسألون عن خالق العالم وكيف خلق، وبعضهم كانوا يقولون إنه لا حاجة للعالم من خالق، فالعالم أصله الماء، أصله النار، أصله التراب، أصله الهواء، وفي الكل ذرات هي تلتقي ثم تتفرق، تلتقي بالصدفة وتتفرق بالصدفة ولا احتياج. وظلت المسألة على هذا النحو، نحن في اليونان، وظلت المسألة على هذا النحو إلى أن جاء سقراط. قالوا إن سقراط بدأ يدرس الفلسفة من خلال الإنسان، وبدأ يبحث عن حياة الإنسان وتصريفها. ميوله في الأكثر كانت أخلاقية، لكن على كل حال بدأت الفلسفة تأخذ هذا الاتجاه، نزلت من السماء إلى الأرض إلى الإنسان. أحد تلامذته النجباء أفلاطون بدأ يتحدث عن الليبورج، بدأ يتحدث عن الله، الذي خلق الكون وخلق الإنسان، وقال كلاما ساذجا بسيطا: إن هناك مثل. خلي بالك أنا ما زلت إلى الآن في اليونان. مثل، مثل جمع مثال، والمثال نموذج. الله ينظر إلى النموذج ويخلق كل شيء تتصوره له نموذج. الإنسان له نموذج، الحيوان، النبات، كل شيء حسي أو معنوي له نموذج. والله لا يخلق على أي لا يخلق على غير مثال، وإنما ينظر إلى التمثال، إلى المثال ويحاكيه. أفلاطون، وانتهت حياة أفلاطون كما انتهت، ونحن الآن في اليونان. جاء بعد أفلاطون أرسطو، وبدأ يتحدث بعمق عن الله، عن الخالق الأول، عن العقل الأول. قل كما تشاء، قف هنا. أرسطو بعدما ذهبت إليه الفلسفة استقر على أمرين. أنا أصبحت قريبا الآن من الطحاوي. ركز أرسطو على أمرين، قال: إن الله الخالق للعالم، إن الله الموجود الأول، إن العقل الأول. هذا له صفتان. الأولى، ركز معي، أنا أقترب شيئا فشيئا من الطحاوي. الأول، الصفة الأولى، يعني أن الله، أن المخلوق، أن الموجود الأول، أن العقل الأول، ها، واحد من كل وجه، لا تعدد فيه. معنى واحد من كل وجه أنه لا يجوز بحال أن يكون موصوفا بصفة، لا علم له إلا أنه يعلم نفسه، ليس خالقا ولا رازقا ولا محركا، ليس له إلا اعتبار واحد فقط، هو واحد من كل وجه فقط. الصفة الثانية أن الواحد من كل وجه لا يجوز إلا أن يصدر عنه شيئا واحدا، ما عدا ذلك لا. هذا الشيء الواحد عقل. كلام في اليونانية وفي الفلسفة اليونانية لا نطيل به، هذا هو التوجه الأول الذي تصدت له كلمات الطحاوي. ليس لله صفة، هكذا قالوا، وبما يشبه الإجماع في الفلسفة اليونانية، فيش صفات. لأنه لو كانت هناك صفات لتعدد القدماء وهو أمر باطل. هذا الكلام عن اليونان اجعله إلى جوارك، اجعله إلى جوارك، واجعل عليه يعني اجعل عليه كرت، اجعل عليه ورقة سجل فيها أن هذه الفلسفة نقلت إلى اللغة العربية وقرأها كثيرون وتشبع بها كثيرون، وأنتم على علم بمن تشبعوا بها أكثر مني. الشيخ الرئيس ابن سينا تشبع بهذه الفلسفة، فارابي تشبع بهذه الفلسفة. أين ابن سينا؟ أين الفارابي؟ إن شاء الله إن بقيت حيا ربما سأقول لبعضكم هذا هو ابن سينا وهذا مدرجه وهذا مسقط رأسه، فيلسوف إسلامي كما يقول. هذا النوع الأول من التوجه، ولن تفهم الطحاوي إلا بشرح هذه التوجهات. الثاني، توجه الثاني، هو كالأول لكن بشيء مخفف في العبارة. المعتزلة قرأوا الفلسفة اليونانية واعتزوا بالعقل وقالوا الله موجود، لكن لا تقول إن الله ذات لها صفات، لا، قولوا فقط إن الموجود ذات. خففوا العبارة ولم يخففوا المرمى. ركز معي، معتزلة قالوا الذات موجودة وليس هناك شيء اسمه الصفات، لكن الصفات لها وظائف والذات لا تستغني عن وظائف الصفات، فالله موجود، نعم ذات وحي، قالوا لا هو موجود حي، لا الله موجود عالم، الله موجود لكن صفة اسمها العلم، لا الله موجود قادر، الله موجود نعم ذات لكن صفة اسمها القدرة، لا. ثم قال المعتزلة أنتم ماذا تريدون من الصفات؟ قالوا نريد من الصفات تعلقاتها ونريد أن تكون كمالا للذات. قالوا لا، كل ما تريدونه من الصفات الذات تقوم به، فالله عز وجل موجود وهو حي بذاته لا بصفة اسمها الحياة. الله موجود وهو كاشف لكل المعلومات بذاته، وليس بصفة اسمها العلم، وكذلك القدرة إلى آخره. فالله إذن عند المعتزلة ذات، والذات تقوم بوظائف الصفات، فلا داعي إذن للصفات. تمام. أصبح معنا الآن توجهان. التوجه الأول يوناني وذكرناه في حين، ولا تحتج علي، لأن اليونان ترجمت فلسفتهم إلى العربية وأثرت في فكر كثير من الناس، أسماؤهم كبيرة. معتزلة لهم توجه وهو موجود، ويجد الآن من بعض الأعلام في العالم الإسلامي من يقول عودوا بنا إلى المعتزلة وإلى الرشدية، إلى ابن رشد وإلى المعتزلة. اجعل هذين الأمرين إلى جوارك على مقعدك في يدك حتى أنتهي من الباقي. قاعدة ملغومة مزحومة. هناك توجه ثالث قال إننا نثبت لله، ركز تماما، صفات، لكن لا نثبت لله هذه الصفات إلا مشروطة. عايز تثبت لله صفة مشروطة أنت؟ نعم. ما هذه الصفات المشروطة التي تثبتها لله؟ قال إن الصفة في الحادث والقديم، ها، في الأول والمخلوق، إن الصفة لا تكون صفة عاملة وكاملة إلا إذا كانت تباشر مهمتها بالفعل. والموصوف لا يكتسب الصفة إلا إذا باشرت عملها، فإن الصفة ما لم تباشر عملها فإن الموصوف لا يستحق الوصف بها. يا بني يا بني، والله إنا نعيش في أزمة فكرية، أزمة فكرية لم يشهدها الطحاوي برغم أنه قد شرحها. أزمة ثقافية لم يشهدها الطحاوي، وإن كان قد شرحها. أنا متناقض؟ لا، إنما قلت لك إن المؤمن ينظر بنور من نور الله. لا يستحق الموصوف الصفة إلا إذا كانت هذه الصفة تباشر عملها بالفعل، فإذا لم تباشر عملها فإنها لا وجود لها في أحسن الظروف أن تكون موجودة ناقصة. في أحسن الظروف أن تكون موجودة ناقصة. ما الحل؟ ما الحل يا إمام السلفية؟ ما الحل؟ قال: أنتم بين أمرين، كأنه ينظر إلينا من موقع الإله. أنتم بين أمرين، إما أن تقولوا إن الله لا صفة له وحاشاه، وإما أن تقولوا إن لله صفة لكن العالم قديم معه. طيب، ما أمران أحلاهما مر، بل أحلاهما نار جهنم. إما أن تقول بأن الله لا عالم حيث لم ينكشف له شيء، لا رازق حيث لم يوجد من يرزقه، لا خالق حيث لم يوجد من يخلقه، ليس مميتا لأنه لم يوجد من يميت، إلى آخره. إما أن تقول أن الله لا صفة له كما قال اليونانيون، وإما أن تقول إن الله قد اكتسب صفاته من عالم قديم معه. الاحتمال الثالث باطل. إما أن تقول بأن ما في صفة، أو تقول بأن له صفة اكتسبها من عالم قديم معه. هكذا. طب والاحتمال الثالث؟ الاحتمال الثالث أن تقول أن لله صفة وليس معه أحد وقد اكتسبها من الهواء. لا لا، هذا باطل. طيب، هذه التوجهات الثلاثة، هذه التوجهات الثلاث التي شكلت وجهات نظر ثقافية في العالم، لا أقول في العالم الإسلامي، في العالم كله، لأنه اليونان، المعتزلة، السلفية المحدثة التي ورثتها الوهابية، لن نبقى هكذا نتخذ من الخرف شعارا لنا. لا، هذا عقل أمامنا. أنا لا أناقش المؤمنين، إنما أناقش العقلاء. لماذا لا أناقش المؤمنين؟ سيقولون أنت متعصب لدينك، وهذا أمر لا يضرنا، إنما نريد أن نفسح المجال، نريد أن نفسح المجال. هذا التوجه الثالث اجعله أيضا في يدك، اجعله أيضا في يدك، ستبقى نقطة خلاف يسيرة سنتعرض لها في بعض القواعد القادمة، لكن نشير إليها إشارة الآن. أسألكم، أيهما أقدم، الماتوريدية أم الأشاعرة؟ أقدم تاريخيا، تاريخيا تعرفون؟ أنا أعرف، طالما أنتم لا تعرفون أو تعرفون وتبخلون أنا أعرف. الماتوريدية أقدم ظهورا في التاريخ من الأشاعرة، والأشاعرة ظهرت بعد، والاثنين معا هم جناح أهل السنة والجماعة. بين هذين الجناحين بعض المسائل التي فيها خلاف فكري، وهو ما سنتحدث عنه على مدى شرحنا لهذه القواعد. أنا لو قلت لك، لو قلت لك أنا شربت الماء، شربي للماء حادث، لكن ما الصفة التي أملكها أعانتني على شرب الماء؟ قدرتي، قدرتي هذه صفة أعانتني على شرب الماء. ها؟ طيب، كوني شربت الماء ده متعلق القدرة ولا يحتاج إلى صفة بين القدرة وخلق وشرب الماء تسمى التكوين؟ في مسألة بسيطة سنرفع عنها الغشاء لترى أن المسألة تكون مثل هذا المثل الذي أضربه لك. مكان جاءه أعداء، وأهل المكان يحاربون أعداءهم، لكن جاء الليل وأطبق الظلام، أرخى الليل سدوله وغارت منه نجومه، وأصبح الظلام مطبقا حتى من أخرج يده لا يكد يراها، وخرج هؤلاء وهؤلاء للمقاتلة، فلما أبصر الصبح لذي عينين وجد اثنان وجد اثنان من هؤلاء الناس وضعا غريبا، أن كل منهما يقاتل صاحبه وهم أبناء عمومة. الظلام حال بينهم، لا بد من أن الصبح يبصر حتى نعرف أن هؤلاء أبناء عمومة، وهذا الذي سأفعله. شرحت لكم الآن هذه التوجهات الثلاثة وكلها خطأ، ما الصحيح؟ ما الصحيح؟ وسنقرأ عليكم الآن سطرا سطرا، بس ما الصحيح؟ الصحيح أنه بلا أول بلا بداية كان الله وكانت صفاته. الله موجود، صفات الله موجودة. كان الله ده واحد، كانت معه صفاته ده اثنين. هات المسطورة، هات أرني ما بين السطور. ولم يكن معه غيره، لا عالم ولا غير ذلك. لو كان الأمر كذلك، الله موجود بذاته، ركز، ومعه صفاته، وليس هناك معه غيره، يبقى هل تستطيع أنت أن تقول أن الله قد اكتسب صفته من غيره؟ ما فيش غير. هل تستطيع أن تقول أن صفات الفعل بالذات اكتسبها الله عز وجل من ممارسة الفعل على غيره؟ ما فيش غير، ليس هناك غير، إلا في خيال ابن تيمية الحراني ومن تبعه بعد ذلك من عبد الوهاب ورجاله. ما فيش، ليس هناك غيره. إذن الله عز وجل، هقول جملة هي خبرية، الله عز وجل لم يكتسب صفاته من غيره بعد أن وجد، أو كان وجد بمعنى واحد، بعد أن وجد، كانت تامة زي وجد تماما، بعد أن وجد هذا الغير، فإن وجود الغير فيما بعد لا يكسب الله صفة لم تكن موجودة، لم يكسب الله صفة لم تكن موجودة. طيب أنت ردت الآن على الفلاسفة والمعتزلة، لكن الحراني قال ولم يكسب الكمال لصفة كانت ناقصة. قد يقول الحراني الله كان عنده رازق بس ناقصة، خالق لكن ناقصة، قد يقول، هو ما قالش لأنه قال العلم معه قديم. هل يمكن أن توافقه أنت إذا قال إن الله قد اكتسب الكمال في صفته من خلقه؟ كبرت كلمة، كبرت كلمة. يا بني في القرآن يمكن أن تفهم هذه المقولة: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن أن دعوا للرحمن ولدا. طب ما أنا ممكن أقول كمان قياسا على ذلك: أن دعوا للرحمن نقصا في صفاته كملت بغيره. ها؟ تكاد السماوات يتفطرن منه، من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله نقصا في صفاته كمله غيره من مخلوقاته. ما هذا؟ ما هذا؟ ونعيش ونصفق ونقول إننا مع السلفية المحدثة، ماذا ستقول لربك يوم أن يأتي النبي بين يدي الله ويقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ ما هذا؟ إذن الشيخ الطحاوي، أنا سأطالب الشيخ حسين الآن أن يقرأ كلمة كلمة في القاعدة الملغومة التي استمعنا إليها، ونقف عند كل كلمة ثم نقول: يا ربي، الطحاوي الطحاوي اللي مات أوائل القرن الرابع يرد على ابن تيمية الحراني الذي مات في القرن الثامن الهجري، كيف هذا؟ إلا أن يكون المؤمن ينظر بنور من نور الله. سألوا الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى. سألوا ارفق بي يا شيخ حسين وأنت تقرأ سطرا سطرا. أهو الشيخ بيقول إيه الشيخ؟ ما زال بصفاته قديما. لا، أنا عايز بس لا زال بصفاته كده بس، لا زال، ما زال، لا زال، الكل واحد، استمرار يعني بصفاته. واحد ولا اثنين؟ هذا واحد ولا اثنين؟ واحد. الله واحد، نعم، ومعه صفاته، وهي ليست عين الذات ولا غيره. يبقى الله وصفاته تروح في دهي الفلاسفة، لأنهم يقولون أن الله لا صفة له، تروح في دهي المعتزلة لأنها تقول إن الله عز وجل له ذات وليس له صفات، لأن الذات تقوم بعمل الصفات. أين أنت يا شيخ طحاو؟ أين أنت من هذا كله؟ أدي السطر الأول، أهو أهو، وضح لي يا شيخ حسين. لا زال، لا زال بصفاته، لا زال بصفاته، هو وصفاته لا زال، يعني الوجود مستمر. نعم، ما زال بصفاته قديما. القديما، طالما القديما بصفاته القديما. وبعدين هيكمل الجملة اللي جاية توضح دي. كمل. قبل خلقه. بس قبل خلقه. هنا العالم عند الطحاوي قديم أم لا؟ بقول قبل خلقه. ابن تيمية يقول مع خلقه. ابن تيمية يقول مع خلقه. والشيخ الطحاوي يجمع قبضته ليواجه بها هذا المذهب، فما رأيناه إلا وقد وكزه. يلا أهو، قال الله عز وجل قديم بذاته وصفاته قبل. ركز على قبل، لأن ابن تيمية ما يقبلش بالنجدي. قبل، يبقى في الجملة الأولى أبعد الفلاسفة وأبعد المعتزلة، في الجملة الثانية أبعد ابن تيمية. قبل خلقه. نعم. يلا. لم يزدد بكونهم. أهو لم يزدد بقى، حط على كونهم دي بالرصاص وجودهم. الكون اللي هو الوجود، لأن الكون هنا عام، ما هوش متاخد من كان النقصة، ليس مأخوذا من كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ليست هي، وإنما كان بمعنى وجد، متخذ منها كونه. لم يزدد من، انت شلت كلمة وجوده وحطت فوقها كلمة، شلت كلمة كونه وضعت فوقها كلمة وجوده، يبقى لم يزدد بوجوده. الضمير رح أين ذهب؟ الضمير أين ذهب؟ خلقه. لم يزدد بوجود خلقه. يبقى الجملة بقى على بعضها تاني بعد الضمائر مع ودنها. يلا أرى لي، ما تزهقش ما تزهقش. نعم. لا تغضب يا شيخ حسين. نعم. لم يزدد بكونهم شيئا. لم يزدد، احنا هنترجمها بقى، لم يزدد بوجودهم، اي وجود الخلق. نعم. شيئا، شيئا دي لسه هيجيب له، سياتي له بوصف. لم يزدد بوجودهم ها شيئا. ايه شيئا؟ لم يكن قبله، لم يكن قبل وجوده، قبل وجود الخلق. لم يكن قبل وجود الخلق ثم كان بعد وجوده. نقولها كده، نقولها بقى كده يا شيخ. يلا نقولها كلها على بعضها بقى. لم يزدد. لا كمان من الأول. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لم يكن قولهم من صفتي دي بيفسر بها شيئا. لم يزدد شيئا من صفته، أنا غيرت، لم يزدد شيئا من صفته يضاف إليه بعد خلق هذا الوجود. ماشي الحال، تفضل كمل يا مولانا. وكما كان بصفاته أزليا، أهو بقى بيعمل القياس، لكن ده هنشرحها تاني. وما وكما كان بصفاته أزلي، يعني أزلي ما معنى أزلي؟ قديم، قديم في الماضي بلا بداية. نعم. كذلك لا يزال عليها أبديا باقيا، أليس كذلك؟ خلاص. هذا، هذه عبارات، من أجل ذلك قالوا عن الشيخ الطحاوي قبل الغزالي حجة الإسلام. ها؟ قالوا عن الطحاوي قبل أن يوجد الإمام الغزالي، أنا لا أنتقص الغزالي، قالوا عنه أنه حجة الإسلام، وحجة الإسلام تمنح لقبا لكل من يحسم القضايا التي فيها ادعاء على الإسلام، ولكل من يمنع التغبير بالتراب في وجه قضايا الإسلام عن الإسلام. يرحم الله الشيخ الطحاوي، ولا أملك إلا أن أعتذر لكم عن عرض هذه القاعدة الملغومة التي وجهت بسطرين، كم سطر شخصي؟ سطرين ثلاثة. التي وجهت بثلاثة أسطر طعنات في قلب المذاهب المختلفة المضللة. يرحم الله الشيخ ويرحمنا معه، ويرحم والدينا، ويرحم أمواتنا، ويرحم مشايخنا وكل من كان له حق علينا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.